يقول هذا: قلتم في تعريفكم للضيف هو القادم من خارج البلد قاصدا لك، وأشكل عليه قول الأنصاري للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: من أكرم أضيافا مني، أو كما قال. هذا أجبنا عنه، ما جوابه؟ اللي هو من خارج المدينة. تقدم أن جوابه من وجهين: أحدهما أنهم كانوا في صورة الأضياف، لأن الزائر لا يدخل بيت أحد ليس فيه إلا أهله، بخلاف الضيف، فإن العادة الجارية عند العرب فيما سبق أن الضيف إذا قصد بيتا ثم لم يجد رب البيت من الرجال دخل إلى مقام الرجال منه، ولو لم يكن فيه إلا امرأة أو لم يكن فيه أحد. والآخر أنه سماهم أضيافا باعتبار أن هذا الأنصاري ساكن خارج المدينة من جهة عواليها، والأول أظهر من الثاني، وهذا كان من عادة العرب إلى وقت قريب، وهو محتمل فيما إذا لم يوجد الفساد، أما مع غلبة الفساد وحصول الفتن لا يكون هذا من العادة الجارية المقبولة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.